بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه المنهج الصحيح: باب الخوف والرجاء. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ فقلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال: باب الخوف والرجاء. الخوف يجب أن يكون من الله أو من عذابه، من عقابه، كما أخبر الله جل وعلا في مواضع من كتابه: الذين يخافون مقام ربهم أنهم يتقون المخوف. فعذاب الله جل وعلا شديد، ويجب على العاقل أن يخاف. والرجاء كذلك، الرجاء يجب أن يكون أيضا قائدا للإنسان إلى العمل الذي يتحصل فيه ثواب الله. فلا بد أن يكون الإنسان عنده خوف ورجاء، عنده طمع برحمة الله، وعنده خوف من ذنوبه. والله جل وعلا رحيم تواب، فهو يحب الذين يتوبون ويرجعون إليه، ويقبل توبتهم وإن كانت الذنوب كثيرة. فلهذا يقول جل وعلا: مخاطبا نبيه الذي هو مبلغ عنه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمعنى هذا أن الإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء دائما، يرجو مغفرة ربه جل وعلا ورحمته، ويخاف خاف من عذابه. وهذان ركن العبادة، لا تصح العبادة إلا بالخوف والرجاء، فلا بد للعبد أن يكون خائفا راجيا في كل مأمور، وترك ذلك المتروك الذي يترك أمره سهل، لأن الترك أسهل من الفعل. ليس بينك وبين هذا الترك إلا الإعراض وتتركه. ولهذا جاء الشرع بالأمر بترك المنهيات كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أما المأمور فمعلق بالاستطاعة. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من رحمة الله جل وعلا. والإنباء هو الإخبار، فالله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلينا بأن يخبرنا أن ربنا غفور رحيم. وغفور فعول، صيغة مبالغة، يعني كثير المغفرة. والمغفرة أصله محو السيئة ووقاية شرها، وقاية أثرها. ولهذا سمي المغفر أخذا من هذا المعنى، إن المغفر الذي يوضع على الرأس واقيا للسلاح، فهو يغطي الرأس ويقيه، ليس مجرد تغطية. لهذا العمامة وما أشبهها لا تسمى مغفر، وإنما يسمى الذي فيه وقاية وفيه ستر. والله جل وعلا يغفر الذنب ويقي أثره، فهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. ولا يجوز أن يكون الإنسان عنده توقف أو تردد في أن هذه الذنوب مثلا قد لا تغفر، وإنما عليه أن يرغب إلى ربه جل وعلا ويسأله مغفرة الذنوب كلها. والله عند ظن عبده به، إذا ظن الخير وجده. أما العذاب، أما الخوف، فيجب أن يكون معتدلا. لا يجوز أن يكون الخوف مثلا زائدا بحيث أنه يتعدى إلى القنوط واليأس من رحمة الله، فإن هذا من الكبائر العظائم، من الذنوب العظيمة. فيجب أن يكون الخوف بقدر أن يمنع العبد من اقتراف المعاصي. مقدار الخوف هو هذا، أن يمنعك من أن تجثري على معصية الله جل وعلا، ولا يزيد على ذلك. فالله جل وعلا عقابه شديد، ولكن رحمته أوسع. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه أن عبدا كان قتالا يقتل النفوس مسرفا، فقتل 99 نفسا، ثم بعد ذلك رجع إلى عقله وإلى فكره وقال: لماذا التمادي في الجرائم، فذهب يسأل، قال للناس دلوني على عالم، ولكنهم دلوه على عابد ما دلوه على عالم. فسأله قال هل لي من توبة، إني قتلت 99 نفس. قال لا ما لك توبة. قال ما دام ما لي توبة سوف أكمل بك 100. فقتله. ثم بعد ذلك ندم وصار يسأل الناس دلوني على عالم، فدلوه على عالم. فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن يظهر إنك من أهل من قوم مسرفون على أنفسهم، انظر البلد الفلاني فإن أهله أهل خير وطاعة، اذهب إليهم تائبا إلى الله والله يقبل توبتك. فذهب، وفي أثناء الطريق أدركه الموت وكان جازما فأسقط، صار ينوء بصدره ولا يستطيع. فجاءت الملائكة، ملائكة العذاب لتقبضه، وجاءت ملائكة الرحمة لتقبضه، فاختصموا عنده العذاب، يقولون هذا مسرف قتال فنحن أولى به، وملائكة الرحمة يقولون هذا رجل جاء تائبا إلى الله جل وعلا فنحن أولى به. فاختصموا، فأرسل الله إليهم ملكا ليكون حاكما بينهم، فقال قيسوا أي البلدين أقرب إليه فهو من أهلها، فقاسوا إذا هو أقرب إلى البلد الخير بشبر أو ذراع، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله جل وعلا أوحى إلى البلد الخير أن تقارب إليه، وإلى تلك أن تباعد عنه، فهي رحمة الله، رحمته جل وعلا. فلهذا صار القنوط من رحمة الله، أو إقناط الناس من رحمة الله، أمر على خلاف ما أمر الله جل وعلا به وما جاءت به الرسل. ولهذا نقول إن الخوف يجب أن يكون بقدر أن يمنع العبد من اقتراف المعاصي، ما إذا زاد فإنه يكون من السيئات لا يكون من الحسنات. ثم إن العبد لا يجوز أن يتساهل بأمر الله، يجب أن تتذكر أن أباك آدم الذي خلقه الله بيده وأسكن له جنته وأسجد له ملائكته نهاه عن أكل الشجرة فعصى، فأخرجه من الجنة بذنب واحد. يعني لا يجوز الإنسان يتجرأ على ربه، ولكن لما ندم وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اجتباه الله جل وعلا وقبل توبته واصطفاه، فصارت حالته بعد الذنب أحسن منها قبله. فالتائب إذا تاب إلى الله قبله. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد التائب من أحدكم يظل راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه فيطلبها فييأس من وجودها، فيأتي إلى الشجرة ويضع رأسه يقول أموتها هنا، قد أيس من الحياة. فبينما هو كذلك ينتظر الموت إذا راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تصور هل في فرح فوق هذا يتصوره العبد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بعبده التائب من هذا الذي فقد حياته ثم وجدها بعد الإياس فجأة. وليس معنى ذلك أن الله بحاجة إلى توبة التائبين أو طاعة الطائعين، فإنه غني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه كريم، كريم جواد، يكره أن يعذب عباده ولا يعذب أحدا حتى يعذر من نفسه. ولهذا جعل الله جل وعلا الحسنة جزاؤها عشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة، وقد تزيد الحسنات إلى أضعاف كثيرة، كله فضل، فضل من الله جل وعلا وكرم. يجب أن يتصور العبد كرم الله وسعة رحمته، ويكون رجاؤه بربه جل وعلا عظيم، يكون رجاؤه أعظم من رجائه بحسناته، يرجو رحمة ربه جل وعلا ويعلم أن رحمته وسعت كل شيء. أما العذاب ما جاء أن الغضب أنه يسع كل شيء، وإنما الرحمة وسعت كل شيء. جاء في الحديث أن الله جل وعلا خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، وهذا الخلق المخلوق الرحمة التي خلقها هي آثار رحمة الله التي هي صفته التي وزعها على عباده. فالرحمة التي توجد في قلوب العباد مخلوقة خلقها الله جل وعلا، فالمقصود أن هذه الرحمة من آثار رحمة الله. إذا كان يوم القيامة يقول: وأنزل رحمة واحدة بين الخلق يتراحمون بها، فبها ترفع الدابة رجلها لابنها ليرضع وتحن عليه، وكذلك الوالدة وغيرها. فإذا كان يوم القيامة جمع هذه الأجزاء كلها ورحم بها عباده، حتى إن الشيطان يتناول يتطاول لعله يصيبه شيء من ذلك، ولكن كلا، لأنه ملعون مطرود. وفي الحديث يقول: لو تعلمون ما عند الله من الخير والرحمة ما خافه أحد، ولكن لو تعلمون ما عنده من العذاب ما رجاه أحد. فالأمر يجب أن يكون بين هذا وبين هذا، لا إياس ولا أمن، لا يأمن الإنسان، يكون عنده خوف ولا يقنط. وهذا هو الذي تدل عليه هذه الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. غفور للسيئات والجرائم، ورحيم بخلقه. ولكن الغالب أن الذي جاء في القرآن الرحيم أنه بالمؤمنين بالمتقين فقط، وكان بالمؤمنين رحيما، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولهذا صار عذابه يوم القيامة في جهنم التي لا تطاق، نسأل الله السلامة. والمسلم يرجى له خير، وإن كان قد ترك أوامر الله ونواهيه، لأن الله جل وعلا جعل أمورا تكفر عن المسلم إذا كان لم يتجرأ على مبارزة ربه بالجرائم والذنوب وعدم المبالاة، ولكنه حتى ولو وصل إلى الحد ثم رجع إلى الله فإن الله يقبله. قال: وقول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. أكثر العلماء يقول يحذركم ذاته، يعني هو، وهذا الذي يختاره إمام المفسرين ابن جرير وغيره من المفسرين. المعنى يحذركم عذابه، والتحذير التزموا أمر الله واجتنبوا نهيه حتى لا تقعوا فيما يوجب العذاب. وقوله جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، كالآية الأولى: نبئ عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولكن هذه فيها الأمر بالعلم، قال اعلموا، والغالب أنه إذا جاء الأمر في مثل هذا اعلم واعلموا أن هذا يأتي لأمور، إما لأن المخاطب معرض عن هذا الأمر، أو أنه غافل، أو أنه ساهي ومتساهي، فينبه بذلك لأن الأمر مهم، مهم جدا، فيقال له اعلم فإنك قد غفلت، أو أنك مثلا لم تتنبه لهذا الأمر المهم العظيم. وهذا المقصود هنا: اعلموا أن الله شديد العقاب. ومن شدة عقابه أنه إذا أخذ فأخذه أليم شديد، لينظر العبد العاقل ماذا حدث للكافرين في هذه الدنيا قبل الآخرة، وأولهم قوم نوح، كيف أغرق أهل الأرض عن آخرهم ولم يبقى حيا إلا من بالسفينة فقط، لا حيوانات ولا طيور ولا غيرها. هذا من شدة عذابه في الدنيا. وكذلك من جاءوا بعدهم وكفروا برسل الله مثل عاد، أرسل عليهم الريح العقيم التي ما أتت على شيء إلا دمرت، فكانت تحمل الإنسان ثم تلقيه على رأسه حتى يبين رأسه من جسده، فأصبحوا كما قال الله جل وعلا كأعجاز نخل خاوية. وكذلك قوم صالح لما كفروا وعصوا رسوله وقالوا له ائتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به، قال انتظروا 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ثم صاح فيهم جبريل صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا موت رجل واحد، أمة مثل هذا. وكذلك قوم لوط، جبريل ورفع مدائنهم على جناحي، على طرف جناحي، ثم حملها حتى صار الذين في العنان من الملائكة يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة، فقلبها جعل عاليها أسفلها، ثم أمطروا بحجارة من سجيل. ثم بعد ذلك، بعد هذا إلى العذاب الذي يتصل بعذاب جهنم، لأن ليس المقصد عذاب الله ليس في الدنيا فقط الموت وانتهت، بعد الموت أشد وأنكى، وابن آدم ما خلق ليموت، خلق ليحيا، ولكنه ينتقل من حياة لأخرى، فحياة القبر إما نعيم وإما عذاب. لهذا أخبر جل وعلا عن قوم نوح، عن قوم فرعون، أنهم يعرضون على النار بكرة وعشية كل يوم، ويوم القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد عذاب النار، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا من شدة عذابه. ولهذا تجد مثلا إذا سبرت حال الناس تجد إنسان الظالم الذي يتعدى على الناس بأخذ أموالهم وضربهم وغير ذلك، ثم لا يحصل له شيء، يموت كما يموت الناس ويعيش كما يعيش الناس، يتصور أن هذا ليس وراءه شيء. ذلك لأن العذاب في هذه الدنيا لا يساوي شيء، عذاب ينقطع، ولكن عذاب الله يستمر أشد وأبقى. ما ذكر الله جل وعلا قصة أصحاب الأخدود، ويقول جل وعلا: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماذا حصل؟ ما حصل شيء، انتهت القضية. هؤلاء الذين خدوا الأخاديد في الأرض ثم أضرموها النيران ثم وضعوا كراسيهم يتفرجون على حريق المؤمنين، الأمر ما هو سهل، انزل عليهم نار ولا صواعق ولا تهلكهم، أمر سهل ولا يكفي، لكن له ما يكفي هذا. ولهذا أخبر أنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين، والفتن هنا هو الإحراق، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لأن عذاب الجهنم ما ينقطع، أما في الدنيا ينتهي بالموت، كل عذاب في الدنيا ينهيه الموت، ولكن عذاب الله شديد. وهذا يجب أيضا أن نتنبه له، كيف هذا الكرم الجود، هؤلاء يحرقون المؤمنين ثم يدعوهم ربنا جل وعلا إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني معناها أنه لو تابوا لقبل الله توبتهم، إذا لم يتوبوا وماتوا على ذلك فأمامهم العذاب الشديد، نسأل الله العافية. ولهذا يقول جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب. العقاب لا يكون إلا على جريمة، لا يمكن يكون عقاب بدون جرائم وذنوب. فمعنى ذلك أن الله جل وعلا يحذرنا أن نفعل ما نهانا عنه، يعني اجتنبوا ما نهاكم عنه فإن العقاب شديد، وأن الله غفور رحيم. واعلموا أيضا أن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: واتقوا يوما، هذا من المعنى الثاني. هذه الآيات الثلاث فيها التحذير من عذاب الله جل وعلا، حيث يجترئ الإنسان على مخالفة الله فيقتضي الخوف من الله. هذه الثلاث تدل على وجوب الخوف من الله، لهذا قال: ويحذركم الله نفسه، يعني خافوا الله. وكذلك الآية الأولى والثانية. أما هذه الآية الثالثة ففيها تحذير من يوم شديد العذاب، من يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولهذا جاء الثناء على الذين يخافون ذلك اليوم. فمعنى هذا أن الخوف يكون من الله ويكون من عذابه. والمعنى يعود إلى شيء واحد: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا بعد البعث من القبور فإن كل واحد من بني آدم سوف يرجع إلى ربه فردا ليس معه إلا عمله فقط، وليس له لا شفيع ولا ولي يتولاه ولا شافع يشفع له. ويأتون كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. قيل له: وما غرلا؟ قال: غير مختنين. وفي رواية: بهما، حفاة عراة غرلا بهما. قيل: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، ولا كساء ولا وقاء ولا طعام ولا شراب. يأتون كيوم ولدتهم أمهاتهم، عراة حفاة. لما سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: واسوأتا الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذاك، ما أحد يهمه النظر ولا يدري من بجواره، قد شخص بصره وصل قلبه إلى حنجرته، الأمر شديد جدا. كما قال الله، قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني شبه السكران تجده ليس عنده عقل، قد بلغت القلوب الحناجر لشدة الهول، شدة ما يشاهدون، الخوف من النار. فيجب على العاقل أنه يعد لهذا الموقف، يعد لهذا الموقف، فإنه لا بد أن يقف فيه، لا بد. فيجب أن يستعد قبل أن يفوت الأوان، لا يقال هيهات انتهت، لأن الإنسان ليس له إلا هذا العمر فقط، إن استعمله بطاعة الله سعد بإذن الله تعالى، وإن أهمل وفرط فاللوم عليه وسوف يندم ولا بد. فلهذا كثر التحذير من ذلك اليوم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان مثقال الذرة سوف نشاهده، ما ظنك بالأمور الكبيرة؟ قال: وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرحمة الله جل وعلا واسعة جدا، وهذا الذي يجب أن يكون هو نهاية العبد، رجاؤه لربه والعلم بكثرة سعة ربه، ولكن لا يجوز أن يكون هذا مجرئا له على ترك ما أمره الله به واقتراف ما نهاه عنه، فلا يأتي الشيطان ويغر العبد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، يعني في المبالغة في الوعظ والتخويف من عذاب الله جل وعلا. وقال يعني في أثناء خطبته: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين يعني من البكاء. فهذه طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتخول أصحابه فيعظهم المواعظ البليغة التي تؤثر في القلوب وتدمع العيون تبكيها. والمقصود بهذا الاستعداد، أن يستعد الإنسان ولا يتساهل، لأنه صلوات الله وسلامه عليه رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، فهو يعلمهم الشيء الذي ينفعهم ويعود عليهم بالخير، فهذا منه، أي كونه يخوفهم يوم القيامة ويخوفهم عذاب الله حتى يستعدوا فيأمنوا فيكونون من الذين يقول الله جل وعلا فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني عند الموت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا المقصود، يكون إلى هذا. ومواعظه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، يعني خطبه التي يرغب فيها ويرحب، كما في كتاب الله جل وعلا، فإنه هذه سنة الله جل وعلا في كتابه. تجده مثلا يذكر الجنة ثم يذكر عقبها النار، أو بالعكس، حتى يكون الإنسان خائف راجي دائما. والعلماء يقولون: يجب على العبد في كل أمر وطاعة أن يكون خائفا أنه لا يقبل، وراجيا ثواب الله جل وعلا، لأن عدم القبول يكون من صفة تكون بالإنسان نفسه، يعني فيها المخالفة أمر الله جل وعلا. ثم يجب أن تكون هذه حياته. يقولون إنه إذا كان في إقبال من الآخرة، يعني في وقت المرض، يجب أن يرجح جانب الرجاء على جانب الخوف. ولهذا ينبغي لمن يزور المريض أنه يذكر له محاسن أعماله، ويذكر رحمة الله وسعتها، ويرغبه في هذا، ولا يذكر الشيء الذي فيه العقاب الشديد وما أشبه ذلك، حتى يكون راجيا لربه، يكون رجاؤه أكثر في هذه الحالة. لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، إنه يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا وجده. يجب أن يظن بربه الكرم والجود والمغفرة والتجاوز عن الذنوب، بخلاف ما يكون في الصحة، فإنه يجب أن يكون معتدلا، خوفه ورجاؤه معتدل، ولكن الخوف كما سمعنا يجب أن يكون بقدر أنه يمنعه من اقتراف المعاصي فقط، ولا يزيد على ذلك، فإنه إذا زاد أفسد حاله وأفسد عمله وقلبه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. الإدلاج يقول أهل اللغة إنه السير في آخر الليل، وهو السير المبارك الذي تقطع فيه الأرض بسهولة وبيسر، ومعنى ذلك الإدلاج العمل في الليل، إنه يدلج يعني يعمل لربه جل وعلا، يعمل لنفسه في الواقع. والإدلاج يأتي بشيء زائد عما وجب عليه، فالدلجة هي آخر الليل التي هي محل نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، حينما يبسط يده جل وعلا ويقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب دعاؤه. هكذا الكرم، كرم الله جل وعلا. ومشكل إذا كان الإنسان مثلا الله يناديه هذا الشيء وهو في قطيط في نوم عميق، أو أنه يلعب ويسهو بالشيء الذي لا ينفع بل يضر ويقطع عمره ويذهب به بدون فائدة بل بمضرة، نسأل الله العافية. لأن الواقع الذي ينظر إلى واقع الناس بعد ما يعلم أن حقيقة الإنسان هي الساعات والأيام والليالي، هذه حقيقة العبد، ويجد مثل كثيرا من الناس يستغلها في الطاعات العظيمة وينتهز الفرص ولا يترك لحظة تفوت عليه إلا ويستعملها بطاعة لله جل وعلا، إما قراءة وإما تسبيح وإما عمل خير. فهذا الذي يغضب، بخلاف من يقطع أوقاته بالمعاصي والتقرب والتزلف إلى النار. هذه مصيبة، مصيبة عظيمة. مع أن المصيب من المصائب أيضا كونه يهمل وقته ولا يستعمله في طاعة. لا هو لازم معنى الإنسان أن الإنسان يقوم يصلي الليل والنهار، لا، الأمر سهل، أد الفرائض التي افترضها الله عليك على الوجه المطلوب، وما زاد فهو خير تكتسب به درجات في الجنة، علو درجات في الجنة. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهذا لا يكلفك، سواء كنت جالسا أو نائما أو سائرا ماشيا، ولا يمنعك من عملك. ذكر الله تكتسب به الدرجات العلى، وتحط به الخطايا، ويذكره الله جل وعلا في من عنده، ولا يكلف شيئا، ليس مكلفا، بخلاف الذي يشتغل لسانه بما يعود عليه بالضرر، يعود عليه بالسيئات، إما القيل والقال والكلام في الناس، فلان فيه كذا وفلان كذا وما أشبه ذلك. قد يتساهل الإنسان في مثل هذا، هذا الشيء لا يجوز التساهل به. إن الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، من مثل يستسيغ هذا؟ تجد أخاك ميت ثم تأكل لحمه؟ هذا حقيقة الكلام فيه. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في أخي ما أقول، قال إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أشد الكذب، كذب العظيم الذي إذا سمعه الإنسان انبهت، كيف قيل هذا؟ هذا لم يحدث. بعدما فسر ذلك صلى الله عليه وسلم يقول الغيبة هي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، إذا ذكرته بما يكره فهذا الغيبة، وإن كان فيه ذلك الذي تذكره. وهي كما جاء في الحديث أنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. مشكلة، مصيبة يعني. إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال، ويأمر الله جل وعلا بذكره بينما يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا يضرك بأيهما بدأت. سهلة خفيفة على اللسان وحبيبة إلى رب العالمين وثقيلة في ميزانك يوم القيامة. استغل وقتك، لا يضيع، لا يضيع الوقت عليك ثم تندم فيما بعد. يجب أن تذكر ربك قائما وقاعدا وسائرا ونائما على فراشك وعندما تستيقظ وفي كل وقت، حتى يعدك الناس يقولون هذا مجنون كما جاء في الحديث. فالمقصود أن الإنسان حقيقته وقته، إذا أضاع وقته فقد ضاعت نفسه وضاع حظه عند الله جل وعلا. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، يعني من خاف عمل على ما يحصل به الأمن. والخوف هو الذي يقلق الإنسان، مثلا إذا توعده رجل من بني آدم بشيء تجده قد لا يهنأ له نوم ولا أكل. لهذا صار لما عوتب أحد السلف بكثرة البكاء وعاتبه أهله وأمه، قالوا: أكل هذا إيش، أنت قتلت أحد ولا؟ قال لهم: ما قتلت أحد، ولكن الله جل وعلا توعدني إن عصيته أن يحبسني بالنار، والله لو توعدني على أن يحبسني في حمام لحق لي أن أخوف وأخاف وأبكي. فكيف إذا كان يتوعد في النار؟ وهذا في الحقيقة ينبغي أن الإنسان يعمل، يعني يكون على حيطة وعلى استعداد حتى لا يندم فيما بعد. وهذا معنى قوله يدلج أدلج، من خاف أدلج يعني عمل. ويقول: ومن أدلج بلغ المنزل. الإدلاج كما قلنا السير في آخر الليل، من كان يسير آخر الليل وصل المكان الذي يريده. ثم يقول: ألا إن سلعة الله غالية. السلعة هي البضاعة التي تعرض للبيع. قال: هذه سلعة تعرض للبيع، والله عرض الجنة للمشترين، من يشتري واشتراؤها بطاعته جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لها ثمن إلا هذا، فهي غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والجنة لو اطلع عليها الإنسان، طلع فيها الإنسان ما هدأ له حياة، بل أصبح يجتهد لعله يصل إليها. ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المرائي، يقول: إن ركبا من أهل العراق، من أهل بغداد، ذهبوا إلى الحج، فصاحبهم شاب كان لا يفتر عن الصلاة وعن الذكر مع الصيام، فتعجبوا له وقال: ما شأنك أنت هذا شيء فوق ال... فقال: دعوني وشأني. فألحوا عليه فأخبرهم، قال: رأيت في المنام قصرا مبنيا من فضة وذهب، ورأيت بين شرفاته امرأة سلبت عقلي وقالت: إياك أن تقطع دوننا، فأنا أعمل لذلك. شوف انظر كيف رؤيا، كيف أثرت بالإنسان هذا التأثير. وكثير ونحن نقرأ مثل كلام الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخره، ولا نتأثر. لماذا؟ كيف الرؤية تؤثر بالإنسان هكذا وهو يقرأ الآيات ولا يتأثر بها؟ السبب أن المشاهدة لها دورها العظيم وإن كانت في الرؤية. المشاهدة لها دور عظيم، فكيف لو شاهد الإنسان الجنة؟ ومن حكمة الله أنه جعلها غيب، غائبة عن الناس، حتى ما يصل إليها إلا من يؤمن بالأخبار التي تأتي عن الله. أما الذي يستبعد يقول يجوز أن يكون أو لا يكون، فهذا تقطعه الشياطين وتحول بينه وبين الوصول إلى المنازل العالية. ثم أيضا النار، إذا لم تحصل الجنة ماذا يحصل؟ ليس في الآخرة إلا منزلتين فقط، ما فيه منزلة وسط. أما ما جاء في قول الله جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، فهذا أمر ينقطع ما يستمر. لهذا أخبر جل وعلا عن هؤلاء الذين على الأعراف أنهم لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون، ما يقول الحسن ما جعل الله فيهم الطمع إلا وهو سيدخلهم الجنة. المقصود أنه ما فيه المنزلة إلا إما في الجنة أو في النار. وقد جاءت الأخبار الكثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أعدادا عظيمة من أهل الإسلام يدخلون النار ولكنهم لا يستمرون فيها، يخرجون منها إذا ماتوا على التوحيد. وإن كانوا يخرجون، النار ليست سهلة، يجب على الإنسان أنه يعمل كل ما في وسعه على أنه يتحصل على فضل الله جل وعلا وينجو من عذابه. ثم يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي يعني تشتد وتطلب، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها وأرضعته. رسوله شاهد ذلك والصحابة، فقال لهم أترون هذه تلقي ابنها في النار وهي تقدر؟ قالوا لا والله. فقال لله أرحم بعباده من هذه بابنها. هذا مجرد تمثيل، تمثيل وتقريب للمعنى فقط، وإلا رحمة الله لا يجوز أن تقاس برحمة المخلوق ولا قريب. صفات الله جل وعلا أعظم وأوسع وأكبر وأجل، فله الكمال المطلق جل وعلا، ولكن تقريب إلى الأذهان حتى يفهم المعنى. ومعلوم أن مثل هذه ما دام أنها تقدر على منع ابنها، هذا لا أحد يفكر أنها تلقيه في النار. فإذا الله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ولا يحملنا هذا على التفريط في طاعة الله. يجب أنها إذا علمنا أن الله رحيم رؤوف بنا أن نشكره وأن نقوم بأمره ونستهد على أن نأتي بالشيء الذي نشكر به ربنا جل وعلا ونرضيه بذلك. وإذا شكر زاد فضله وإنعامه تعالى وتقدس. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه. وفي رواية فهو وضع عنده فوق العرش. وهذه الكتابة وكتب في كتاب فهو عنده، يعني أنه جل وعلا هو الذي كتب على نفسه. وقوله رحمتي تغلب غضبي، هو معنى قوله إن رحمتي وسعت كل شيء، أما الغضب فلم يأتي أنه يسع كل شيء. الرحمة تسع كل مخلوق، فلهذا لا يهلك على الله إلا هالك. يتصور العبد مثلا إذا كان الإنسان إذا عمل الحسنة على الأقل أنها يكتب له 10 على الأقل، وقد يتعدى الأمر إلى 700 بالحسنة الواحدة، وقد يكون أكثر من ذلك، والسيئة 1 فقط. فالذي مثلا تكثر آحاده وتغلب عشراته أو مئاته، هذا إنسان خرج عن الاعتدال كثيرا. فمن اعتدل يجب أن يكون واثقا بربه جل وعلا تمام الثقة، ولكن الإنسان ما يدري إذا صلى هل تقبل صلاته، وإذا تصدق هل تقبل الصدقة، وإذا عمل هل يقبل العمل. فإذا ينبغي أنه يهتم بالقبول، والقبول بلا شك إذا كان العمل جاء على السنة ليس فيه بدع وليس فيه منة على الله ولا عجب بالنفس وتكبر على العباد فهو مقبول، إن الله يقبله. يرى أن الغفلة والسهو والشيطان، فنحن في الصلاة مشكلة لكم بالصلاة فنسهو، ومثلا تجد القلب يشتغل في مكان آخر وجسمه هنا بين الصفوف، هذه يعني يكون نقص كبير. لهذا في حديث ابن عباس المرفوع أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، هو معنى حضر يعني حضر قلبه، وحضور القلب أمر واجب، وليس حضور القلب هو الخشوع والبكاء، لا، هذا أثنى الله على أهله الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولكن الحضور أن تعرف أين أنت وتدري ماذا تقول وتشعر ماذا تفعل. إذا قمت فأنت بين يدي الله، يجب أن تتأدب مع ربك، ولا يكون مثلا مخلوق، لو مثلا مخلوق من الخلق له مقام في الناس تقوم بين يديه ثم تتلفت وتتحكك وتعبث وكذا، ماذا يكون؟ أقل ما يقال إن هذا ما عنده أدب، أقل ما يقال هذا ليس عنده أدب وليس عنده شعور بالموقف. كيف إذا قام العبد بين يدي الله؟ لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه بين يدي الله فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، فإنه. وفي الحديث الثاني ينصب الله وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، إن يلتفت يقول العلماء الالتفات يكون بالبدن ويكون بالقلب، والتفات القلب أعظم من التفات البدن، فإذا التفت قال الله أإلى خير مني فأعرض الله عنه، من الذي يرضى أن الله يعرض عنه؟

ذكر وأنثى وهكذا. الشر المخلوقين كلهم شفع، والوتر هو الله، فالله جل وعلا وتر ليس له شبيه ولا نظير، وليس له أيضا من يعمل كما يفعله جل وعلا، فهو الوتر. هذا من أقوال الصحابة وهو ظاهر جدا، وهذا يدل على معنى الشفاعة. فالشفاعة هي أن ينضم طلب إلى طلب الذي يتقدم بطلبه إلى ربه جل وعلا. والشفاعة في كتاب الله جاءت على نوعين: شفاعة منفية لا وجود لها ولن تقع، وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله وتكون بغير إذنه، كأن مثلا يطلبها المخلوق ويقول إنه سيتوسط لي ويشفع لي، فهذه لا وجود له، لن تقع، لأن الله نفاها وأبطلها. وشفاعة واقعة ولكن لها شرطان: أحدهما أن يأذن للشافع أن يشفع، والثاني أن يرضى عن المشفوع له، وبدون ذلك لا تقع الشفاعة. لهذا يقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. وهكذا النصوص كلها جاءت على هذا النحو. والشفاعة لما كانت هي أصل الشرك، صار البحث فيها ومعرفة الشيء الذي يثبت والشيء الذي ينفى أمر مهم يجب أن يعرف، لأن أصل شرك المشركين هو جاء من الشفاعة، ولا يزال الناس إلى اليوم وهم يتعلقون بها ويطلبونها من الأولياء أو من غيرهم أو من الأنبياء أو من غيرهم، يطلبونها رأسا منهم. وهذا من الأمور التي تمنع الشفاعة، لأن الشفاعة كما قال المصطفى لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومعنى لا إله إلا الله التوحيد الخالص، عبادة الله وحده، لا يدعى معه غيره ولا يقصد بدعاء غيره. فلهذا جاءت الآيات على هذا النحو. فقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام إنكاري. من؟ يعني أن هذا غير واقع، لعظمة الله وتمام ملكه ما أحد يجرأ أن يتقدم يطلب الشفاعة حتى يقول له اشفع. ولهذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك في الموقف الذي هو من أصعب المواقف يوم القيامة، أنه لا يشفع رأسا، وبين كذلك في غيره بعد ذلك، حتى إذا دخل من يدخل النار من أهل التوحيد أنه يشفع هو وغيره، ولكن حتى يحد له حدا، يحد لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم. ولهذا يقول العلماء: حقيقة الشفاعة إظهار كرمة الشافع ورحمة المشفوع له، يعني هذه حقيقتها، أن الله يريد أن يرحم المشفوع له فيأمر من يكرمه بأن يشفع، فبدون ذلك لا تقع الشفاعة أصلا. فإذن الشفاعة كلها لله، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله جل وعلا، ولكن كثير من الناس يزين له الشيطان ويقول ما دام ان الله يأذن فأنا أطلب منه أنه يشفع لي لما أذن له ربه جل وعلا، فيقال له هذا ليس إليك. فالله جل وعلا يحد الذين يشفع فيهم، وإذا طلبت الشفاعة من مخلوق فهذا من مقتضيات منعها أن تمنعها، وإنما يجب أن تطلبها من الله، تقول اللهم شفع في الشفعاء، شفع في نبيك وشفع. فقول أصل الشفاعة يقولون إنها جاءت من باب القياس، لأن الناس يشاهدون العظماء والكبراء أن الإنسان إذا طلب منهم شيء أنه يبحث عن القريب لهم الذي له عندهم مقام، فيطلب منه أن يتوسط له حتى ينجح طلبه. فعلى هذا يقولون إذن الشفاعة، طلب الشفاعة من الغير هي من باب التعظيم، ولكن نقول هذا القياس قياس فاسد، يقاس رب العالمين على المخلوق الضعيف الذي لا يطلع على ما يدور خارج مجلسه أو خارج بيته، فيحتاج إلى من يعلمه بذلك ويحتاج إلى من يساعده. أما رب العالمين فهو علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، وليس بينك وبينه حجاب، اسأله أينما كنت فإنه يسمعك ويراك، ولا يجوز أن تجعل بينك وبينه واسطة تسأل هذه الواسطة، فإن هذه الوسائط هي الشرك الذي أخبر الله جل وعلا به عن المشركين، فإنهم ما كانوا مثلا يعتقدون أن الحجارة أو الأشجار أو المقبورين أو النجوم أو الشمس أو القمر أو غيرها أنها خلقت شيئا من المخلوقات أو أن لها تصرف مع رب العالمين، وإنما يقولون إنها ليست لها ذنوب. نحن هكذا تصور وصور لهم الشيطان، فنحن نطلب منها أن تتوسط لنا عند الله، كما قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أنهم يطلبون من الله أنه يشفع لنا، وهذا الطلب صار شركا بالله جل وعلا، لأن الله ما جعل بينه وبين عباده وسائط يدعون. والوسائط كما هو معلوم الوساطة التي بين العباد وبين الله تنقسم إلى قسمين، وسائط لا بد منها وهي واجبة، وهي الرسول الذي يأتينا بخبر الله وأمره، فلا نعبد الله جل وعلا إلا بالشيء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به عن ربنا، فهذه وساطة لا بد منها. أما وسائط في العبادة والدعاء والتضرع والتوجه والطلب وغير ذلك فهذا لا يجوز أن يقع، لأن الله جل وعلا هو الذي دعانا إلى أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليس بينك وبين الله أي حجاب وأي واسطة، فإنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك، فما عليك إلا أن تدعو ربك جل وعلا، ولا يجوز أن تجعل بينك وبينه في الدعاء والعبادة أحدا من الخلق. أما إذا وجد المخلوق في هذا فهذا هو الشرك الذي عابه الله جل وعلا على المشركين، لأنه كما سمعنا ما كان المشركون يعتقدون أن مخلوقا من المخلوقات أنها أوجدت شيئا من الخلق، أو أنها تعاون الله تعالى الله وتقدس، أو أن لها تصرف وتدبير في الكون، هذا لا يعتقده عاقل، وإنما جاء النقص وجاء الشيطان من الطلب الذي يطلب المخلوق أن يتوسط في هذا الطلب إلى الله جل وعلا. فالوسائط في من هذا مثل هذا هي الشرك الذي أخبر جل وعلا أن من مات عليه أنه لا يغفر له، كما سبق في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت معرفة شرك المشركين أمر مهم في هذا، حتى لا يقع العبد فيه وهو لا يشعر. فقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لتمام ملكه، لأنه يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها حسب إرادته ومشيئته. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أنه جل وعلا لتمام ملكه لا أحد يجرأ أنه يطلب الشفاعة حتى يأمره، فالإذن هي إذنه هو أمره أن يأمر، أن يقول للشافع اشفع، قبل ذلك لا أحد يستطيع أن يشفع. ولهذا جاء في صفة الشفاعة التي هي الشفاعة الكبرى في الموقف، إن الله كما في صحيح مسلم: إذا أراد أن يرحم خلقه ويريحهم من الموقف يلهمهم أنهم يطلبوا الشفاعة، فيتشاورون فيما بينهم. ليس هذا لكل الكل، البعض يقولون: من أولى بهذا من أبيكم آدم، فإنه إن الله خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، يعني بعقولهم هكذا يقولون، يعرفون هذا، وآدم معهم موجود في الموقف، والأنبياء كلهم موجودون، فيذهبون إليه في الموقف فيقولون: يا آدم أنت أبونا، أنت الذي خلقك الله بيده وأكرمك بذلك وجعلك في جنته، اشفع، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا حتى يأتي يريحنا من هذا الموقف. فيقول: إن ربي غضب اليوم